بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب البيوع. وكنا قد توقفنا عند قول باب في وضع الربا، قال أبو داود رحمه الله باب في وضع الربا، ثم ذكر رواية عن سليمان بن عمرو عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ألا وإن كل دم من دم الجاهلية موضوع، وأول دم أضع منها دم الحارث بن عبد المطلب، كان مستردعا في بني ليث فقتلته هذين. قال: اللهم هل بلغت؟ قالوا: نعم، 3 مرات. قال: اللهم اشهد، 3 مرات. فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولما قام خطيبا في الناس يعظ الناس ويوصي الناس في هذه الخطبة الجامعة، قال فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وبالتالي معلوم أن الله سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ولذلك كما قال أن الكافر إذا أربى في كفره ثم لم يقبض المال حتى أسلم فإنه يأخذ رأس ماله ويضع الربا، فأما ما كان قد مضى من أحكامين فإن الإسلام يلقاه بالعفو فلا يعترض لهم في ذلك. يبقى ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. يبقى نقول: ما مضى من هذه المعاملات الربوية هذا معفو عنه، ما مضى من معاملات ربوية هذا معفو عنه. ولما نزل ذلك التشريع نقول أن ذلك التشريع لا يأتي بأثر رجعي، التشريع الأحكام لما بتأتي ما بتطبقش بأثر رجعي، ولكن من اللحظة التي ينزل فيها ذلك التشريع، فما كان قبل ذلك فهذا من باب المعفو عنه. ونقول: من اللحظة التي نزل فيها ذلك التشريع كان لابد من التعامل من خلال تلك الأحكام. ونقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خطب هذه الخطبة الجامعة يؤكد على تلك المعاني والأحكام التي بثها في القوم من خلال ما نزل من آيات الله تبارك وتعالى ومن خلال ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في نهاية المقولة: اللهم هل بلغ؟ قالوا: نعم، 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اشهد، 3 مرات، قلنا يؤكد على ذلك المعنى. ثم ذكر باب آخر وهو باب في كراهية اليمين في البيع، باب في كراهية اليمين في البيع. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ويقصد بذلك اليمين الكاذبة، يقصد بذلك اليمين الكاذبة، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة، يبقى يقصد بذلك اليمين الكاذبة. قلنا طبعا الأولى عدم يعني القسم في مسألة البيع والشراء، قلنا مخافة أن يقع الإنسان في المحظور، مخافة أن يقع الإنسان في المحظور. والمقصود هنا قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، ويقصد بها اليمين الكذب، يقصد بها اليمين الكذب. ونقول أن البائع والمشتري لا يحتاج إلى القسم في مسألة البيع والشراء على أساس أنها من المعاملات المتكررة، هذه من المعاملات المتكررة، وبالتالي يخشى على الإنسان أن يعتاد على ذلك فيقع في الإثم، يخشى على الإنسان أن يقع في الإثم، قلنا كنتيجة أنه قد اعتاد على الحلف الكثير. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على مسألة اليمين، فبوّب أبو داود رحمه الله قال باب في كراهية اليمين في البيع، قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. قلنا الآن مقصده من الحلف هو ترويج السلعة، يعني المقصد دايما هو ترويج السلعة، فالإنسان يبقى بينتبه إلى ذلك. وبصفة عامة يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة في مسألة البيع متى كان فيها البيان، متى كان فيها البيان أن يبين البائع العيب الذي بالسلعة، وبالتالي حتى يبارك لهما في بيعهما كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كتما محقت بركة ذلك البيع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا من الممكن هو حيبيع هذه السلعة، قلنا سلعة معيبة، يبيع السلعة بثمن باهظ، ومع ذلك نقول ممحقة للبركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا تضيع هذه الأموال كما يقول ربنا سبحانه وتعالى يمحق الله الربا، يبقى المال الباطل ده هذا ممحوق البركة، هذا المال ممحوق البركة. قلنا حتى لو كان في العد كثيرا، مسألة مش مسألة عد، قلنا هذا مال كثير، يعني في مسألة العد هذا مال كثير، ولكن محقت منه البركة، ولكن محقت منه البركة، وبالتالي يبقى في مسألة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما محقت بركة بيعهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا كذلك قلنا المقصد من اليمين سواء كان من الحالف أو المشتري، من البائع أو المشتري، نقول إن هو مقصده من ذلك ترويج السلعة، ترويج السلعة. يبقى البائع لما بيحلف قلنا عشان نروج السلعة، قلنا ولا شك إن المشتري إن حلف له البائع، نقول إن اليمين معظمة عند المسلمين، يمين مسألة اليمين معظمة عند المسلمين، وبنظن كده أن الإنسان لو حلف لا يحلف كذبا، ولكن نقول إن هو من أجل الغش والخداع، ومن أجل أيضا يعني هذه الدرائم القليلة، قلنا قد يعرض نفسه إلى هذا الأمر. واليمين الكذبة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا لا يكلم الله عز وجل يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم. يبقى الذي يقوم بترويج السلعة بالحلف الكاذب كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك قال الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، منفقة للسلعة ممحقة للبركة. ثم ذكر باب آخر، باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر، قال باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجر. ذكر رواية عن سهيل بن قيس أنه قال جلبت أنا ومخرفة العبدين بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل، قال فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، قال زن وأرجح. فقال في مسألة رجحان في الوزن والوزن أيضا بالأجر. ذكر هذه الرواية سهيل بن قيس رضي الله عنه قال جلبت أنا ومخرفة العبدين بزا من هجر، ثياب نوع من أنواع الثياب من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل فبعناه، قال وثم رجل يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح، قال زن وأرجح يا أيها الوزان، قال له زن وأرجح. قلنا على أساس معلوم أن هناك آيات نزلت في التهديد والوعيد في مسألة التطفيف في الميزان، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وكذلك أيضا معلوم القصة التي وردت في قوم شعيب، في قوم شعيب، وأنهم أيضا كانوا لا يوفون الكيل ولا الميزان، أن الله تعالى أهلك هؤلاء. وطبعا هنا هلاك هؤلاء كان بسبب ما ارتكبوه من تلك المعصية، وكانت المعصية الظاهرة في القوم هي في مسألة الكيل والميزان، في الكيل والميزان في قوم شعيب. فلذلك يبقى ويل المطففين، وبالتالي قال له زن وأرجح. قال في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على جواز أخذ الأجر على الوزن والكيل، قال وفي معناهما أجرة القسام والحاسب. قلنا على الرغم دي يعني كأنها خدمات، ولكن ده مقابل ذلك الأمر، مقابل هذه الخدمات. قلنا لأن المنافع أيضا بتقوم، المنافع بتقوم، ونقول هذا أيضا من باب نقول المنافع أو الخدمات ولكن عليها الأجرة، كما قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على جواز أخذ الأجر على الوزن والكيل وما في معناهما أجرة القسام والحاسب. وكان سعيد بن مسيب رحمه الله ينهى عن أجرة القسام، كرأى أحمد بن حنبل، فكان في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره لذلك الوزان قال كالدليل على أن وزن الثمن على المشتري، وإذا كان الوزن عليه قال لأن الإيفاء يلزمه، فقد دل على أن أجرة الوزان عليه، وإذا كان ذلك على المشتري فقياسه في السلعة المبيعة أن يكون على البائع، أن يكون على البائع. يبقى نقول يعني وزن الثمن أو وزن ذلك المبيع، يبقى في وزن الثمن يكون على المشتري الأجرة، أجرة ذلك الوزان. طبعا لأن الدراهم دي موزونة والدنانير أيضا موزونة، وأن لأن بيختلف أساسا وزن الدينار أو الدرهم على حسب البلدان، على حسب البلدان. ولذلك هنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول الكيل كالمكيال مكيال المدينة والوزن وزن مكة، يبقى ده الوزن اللي هيعتبر على أساس نقول إن الذهب أو الدراهم والدنانير ده أساسا موزونة، هذه أشياء موزونة، نقول الله الدينار يساوي كذا، يساوي كذا من الجرامات، الدرهم يساوي كذا من الجرامات، بيختلف أساسا وزن ذلك الدرهم أو هذا الدينار على حسب البلدان، على حسب البلدان. فالمعتبر في ذلك عند الاختلاف هو وزن مكة والمكيال مكيال المدينة، كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية قال ورجل يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زن وأرجح. طبعا هنا مخافة التطفيف في مسألة المكيال والميزان. قال وبالتالي وزن الثمن على المشتري، وزن المبيع في المقابل أن يكون على البائع، أن البائع هو الذي يبذل المبيع والمشتري هو الذي يدفع الثمن، وبالتالي يبقى الوزن إن كان من باب يعني دفع الثمن هيكون على المشتري، إن كان نقول وزن المبيع هيكون على ذلك البائع. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وهو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة، قال المكيال مكيال المدينة. ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة، قال صلى الله عليه وسلم قال الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة. وأيضا ذكر في رواية قال وفي رواية الوليد بن مسلم عن حنظلة قال وزن المدينة ومكيال مكة، ولكن الأصل أن المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الوزن وزن أهل مكة لأنهم أهل تجارات، قال لأنهم أهل تجارات، والمكيال مكيال أهل المدينة لأنهم أصحاب زراعات فهم أعلم بأحوال المكاييل. والمقصد من ذلك قال الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات ونحو ذلك، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ 200 درهم بوزن مكة. وقال والصاع في صدقة الفطر صاع أهل المدينة، لذلك يبقى نقول والله في كل 200 درهم يبقى صدقة. بس الدراهم اللي هنا المعتبرة اللي هو دراهم أهل دراهم مكة، دراهم يبقى هنا في المسألة دراهم مكة، يبقى على أساس نقول أن الدراهم والدنانير بتختلف باختلاف البلدان، يبقى وزن الدرهم وزن الدينار بيختلف باختلاف البلدان. فالوزن المعتبر هو وزن أهل مكة، يعني مثلا لو قلنا كده أن الدينار بيساوي 4 جرام، 4 جرام مثلا 20 من 100، 4 جرام و25 من 100، يبقى نقول والله يبقى الدينار بيختلف أو الوزن بتاعه، يبقى المثقال ده بيختلف، نقول بيختلف من بلدة إلى بلدة. طب يبقى نضع مقياس كده للوزن، يبقى مقياس الوزن هو وزن أهل مكة، نقول على ذلك ننظر دينار أهل مكة كم يساوي. يبقى احنا لو تخيلنا كده مثلا دينار أهل مكة بيساوي مثلا 4.25، يبقى في كل 20 مثقال طبعا نصف مثقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي في مسألة الزكاة. عشان كده بنقول دايما كل 85 جرام من عيار 24 يبقى فيه الزكاة، ده نصاب الزكاة. نقول ممكن يكون في بلدة نقول ان الدينار بيساوي 4 جرام، يبقى 4 في 20 دينار كده، هو في كل 20 مثقال 20 دينار، يبقى اللي هو تفرض فيه الزكاة نصف دينار. فنقول والله ده على أساس ان هو وزن الدينار ده 4.25 جرام مثلا، ده لأهل مكة. طب غير وزن أهل مكة، وزن الدينار في بلد ما 4 جرام، يبقى على ذلك ده وصل ل80، يبقى لا تستحق فيه الزكاة. مش الزكاة بتستحق نتيجة ان هو حصل على كم معين فقط، لا، على وزن، على وزن. يبقى نقول على ذلك في كل 200 درهم، بس الدرهم المعتبر ده درهم أهل مكة، درهم من أهل مكة، نقول والله درهم في بلدة ما وزنه أقل من وزن درهم أهل مكة، يبقى مش في كل بقى 200 درهم بالنسبة لدول، ده 200 درهم بالنسبة لأهل مكة. قلنا الآن ده معيار ومقياس، قلنا حتى إذا اختلفت هذه الأوزان أو تلك الدراهم والدنانير في البلدان يبقى عندنا مقياس واحد إحنا نزن ونقيس على أساسه. فقال الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. لذلك إحنا لما بنيجي نخرج الصاع نقول والله في صدقة الفطر يبقى صاع من كذا أو كذا أو كذا. طب إيه الصاع المعتبر؟ يبقى الصاع المعتبر هو مكيال أهل المدينة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المكيال، ده مكيال، نقول هذا مكيال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده مكيال أهل المدينة. يبقى والله بنأتي بالصاع دوت أو المكيال ونضع فيه الحبوب ونزن ما يقابله، أو نقول كم تساوي من الوزن بالنسبة للبلدان، فنقول والله صاع الأرز يساوي كذا، صاع التمر يساوي كذا. يبقى هو كل المسألة أن احنا بنأتي بالمكيال وبالتالي بنضع فيه الحبوب وبعد كده بنزن الحبوب، لأن صورة التعامل عندنا أن يكون بالجرامات، صورة التعامل عندنا بالجرامات. فبنحول بقى المكيال ده بنأتي به ونضع فيه الحب اللي احنا هنخرج على أساسه زكاة الفطر كأرز أو غير ذلك من الحبوب المكتالة، وبالتالي بنزنها نقول لك والله ده يساوي مثلا يعني 3 كيلو، ده يساوي مثلا 1.6 كيلو. يبقى جاء منين الكلام ده؟ يبقى جبنا المكيال وحطنا فيه الحبوب وزناها بالصورة اللي احنا بنتعامل بيها، نتعاملش بالمكيال، احنا نتعامل بوزن الجرامات. فيبقى بيحول، يبقى نقول والله صاع الأرز يساوي كذا من الوزن، صاع التمر يساوي كذا من الوزن. يبقى المكيال مكيال المدينة. قلنا وبالتالي صدقة الفطر لما تخرج في كل بلدان المسلمين يبقى تخرج بهذا المكيال، تخرج من خلال ذلك المكيال. لذلك قال الحديث فيما يتعلق بالكيل والوزن من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات ونحو ذلك، حتى لا تجب الزكاة في الدراهم حتى تبلغ 200 درهم قال بوزن مكة. يبقى تبلغ 200 درهم وزن مكة، يبقى مش هنقول في كل 200 درهم، يبقى المقصود الدرهم المقصود هنا على وزن مكة، يبقى وبالتالي لابد ان احنا نحقق ذلك الوزن، قلنا حتى نوجب فيه الزكاة. قال والصاع في صدقة الفطر قال صاع أهل المدينة. فلذلك قال سندي رحمه الله المكيال على مكيال المدينة أي الصاع الذي يعني يتعلق به وجوب الكفارات ويجب إخراج صدقة الفطر به، قال صاع المدينة. وكانت صيعان مختلفة في البلاد، يبقى ده لذلك يبقى احنا ده مقياس احنا هنرجعوا له، وبالتالي يبقى هو ده اللي على اساسه هنحدد الكفاره. يبقى نقول يجب في الكفاره مثلا نصف صاع او مثلا ربع صاع او صاع، يبقى التحديد كله يبقى على صاع المدينه، على صاع اهل المدينه، يبقى ده المقياس وده المعيار في المساله. قال والمراد بالوزن وزن الذهب والفضه، أي الوزن المعتبر في باب الزكاة. قال وزن أهل مكة، وزن أهل مكة يبقى الدراهم، يبقى نقول لها وزن محدد، وبالتالي بأي دراهم حنزنها على دراهم أهل مكة، لأن ده موزون، هذا موزون. يبقى قال والحديث فيه دليل على أنه يرجع عند الاختلاف في الكيل إلى مكيال المدينة، عند الاختلاف في الوزن إلى وزن أهل مكة، كما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب في التجديد في الدين. احنا هنجد ان الاسلام دايما يعني بيقطع مسائل النزاع والخصومة، يعني بيقطع مسائل النزاع والخصومة، وبالتالي بيحدد مقاييس او معايير نرجع اليها عند الاختلاف، نرجع اليها عند قلنا قطعا لمسألة النزاع والخصومة، مسألة النزاع والخصومة. وبالتالي هنعلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في مسألة الشاة المصرّة في مسألة التسرية قال إن شاء يعني أمسكه إن شاء ردها ومع صاع من طمر، ردها ومع صاع. يبقى لما حدد كده قلنا حتى نخرج من مسألة الخلاف أو أن يكون هناك مجال للتنازع أو الخصومة بين المسلمين، وبالتالي الإسلام سعى أن يوطد هذه العلاقات بين المسلمين، وأن حتى يظل ذلك المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك لا مجال فيه للنزاع والخصومة، وإلا أي نزاع وخصومة يبقى هتكون مقطوعة عن طريق تلك الأحكام التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في قطعها لأمثال هذه المنازعات والخصومة، وأن إلا هيبقى فيه تضارب، يبقى فيه تضارب. وبالتالي بقى لما بيجي الشارع بيحدد كده يبقى المكال مكال مدينة وزن وزن مكة، يبقى قلنا عشان ده يقطع من خلاله أي نوع من أنواع النزاع في أي مسألة، في مسألة الوزن أو المكيال. يقول والله لما يقول في مسألة الشاء المصراء إن هي إن شاء أمسكها وإن شاء رضاه مع صاع من طن، حدد كده يبقى لما نرد الشاء المصراء نرضها إزاي، يبقى ترضاه مع صاع من طن كما قال وكما حدد النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش مجال بقى للنزاع، فيش مجال للخصومة، الحكم والقضاء موجود. ولذلك كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يبقى ده قضاء. وبالتالي نرجع في مسألة القضاء أو مسألة النزاع والخصومة نرجع فيها أصلا إلى الكتاب والسنة، يبقى فيها حسم مادة النزاع والخصومة لما نرجع إلى المصادر، المصادر اللي احنا من خلالها يفصل في ذلك النزاع. كيف نفصل في النزاع؟ يبقى بالعودة إلى الكتاب والسنة، كما قال ذلك ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى ده نقول إن كنتم نقول مقتضى الإيمان موجب الإيمان، دايما العمل بالأحكام إيه الدافع عشان نعمل بالأحكام؟ الإيمان. لما بتجد كده أن الرجل لا يتعامل في الأحكام مع كتاب ربي ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ده كنتيجة لوجود خلل في الإيمان، خلل، خلل الإيمان ده هيظهر في هذه الصورة. وبالتالي امتى احنا بنرد يعني هذه المنازعات او هذا الاختلاف او الخلاف الى الكتاب والسنة؟ قلنا الايمان يوجب على الانسان هذا الامر، وده مقتضى وموجب الايمان. لذلك كما قال سبحانه يعني وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ده مقتضى الايمان، إيمانك بربك سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك يقتضى منك أن ترد ذلك النزاع إلى الكتاب والسنة. يبقى دي نقول المصادر اللي من خلالها نفصل في ذلك النزاع، نفصل في ذلك النزاع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يبقى إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله وما اختلتم فيه فحكمه إلى الله. يبقى كلام صريح وكلام واضح ومش محتاج إلى أي نوع من أنواع يعني التفسير أو أي نوع من أنواع التأويل، إن كلام واضح. وما اختلتم فيه فردوه إلى الله، يبقى هنا فحكمه إلى الله. أي حاجة احنا اختلف فيها فحكم ذلك إلى الله، تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الرسول إن كنتم تؤمنون باليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، كما قال ربنا سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قلنا كلام صريح، نقول الآيات صريحة جدا إن الحكم لله تبارك وتعالى، يبقى وما اختلتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى مرد ذلك يبقى أي خلاف إلى الكتاب والسنة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ده الإيمان، إيمانك بيدفعك أنك أنت يبقى الرضا التام بأحكام الرب سبحانه وتعالى. قلنا حتى لو كان ذلك الحكم عليك، حتى لو كان ذلك الحكم عليك، لا تكن لا يكن الإنسان المسلم كالمنافق بينظر كده يبصر يا ترى لما أتحكم للكتاب والسنة أنال ما أشتهي وما أريد وما أهوى، ولا الكتاب والسنة هيحكم علي. وبالتالي بينظر كده من بعيد، إن كان له الحكم في الكتاب والسنة أتى وقال أتحكم للكتاب والسنة، وإن كان عليه عند ذلك قال نتحاكم إلى الطاغوت، نتحاكم إلى القوانين الوضعية. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسول يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. لما يجي يجد أن الحق كده يعني كتاب السنة يقول لك أنا أتحاكم للكتاب السنة، مش أتحاكم للكتاب السنة لأن ده الإيمان دفعه لذلك، لا ده طلب أن يتحاكم للكتاب السنة لأنه بصر من بعيد كده وقال أنه هو لما يتحاكم إلى هذا الأمر حيعطيه ما يشتهي وما يريد. يبقى نقول لا، دي مسألة ان احنا نتحكم لكتاب السنة عبودية لله تبارك وتعالى، عبودية. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى أم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أنت مأمور أن تكفر بالطاغوت، إن الحكم إلا لله، وبالتالي ده مقتضى الإيمان، هذا هو مقتضى الإيمان. اللي بيحرك الإنسان عشان يتحاكم للكتاب والسنة مش مسألة التحاكم فقط، ومش مسألة الرضا الظاهر بهذا الحكم، ده الرضا من الباطن بهذا الحكم ويسلمه تسليما كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لأن الإنسان ممكن كده يبقى قابل لحكم الله عز وجل لحكم النبي ويظهر ذلك على الجوار على الظاهر، لكن نقول قلبك كيف تجد ذلك القلب، كيف تجد القلب، هل فعلا القلب يبقى يرضى عن حكم الله عز وجل، يرضى بحكم الله عز وجل؟ يبقى الرضا ويسلمه تسليما، لا تجد أي شيء موجود في صدرك ولا في قلبك. وأن على الرغم من الحكم كما نراه كده وكأنه قاسي على ذلك الإنسان، لكن هذا هو الحكم من كتاب الله عز وجل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نقول حتى لو رأى الإنسان أن هذا حكم يعني شديد، حكم شديد، ولكن مع ذلك كيف تجد القلب؟ أقول كيف تجد القلب، كيف تجد القلب؟ لأن الله تعالى كما قال ويسلم تسليما، تسليم التام والرضا التام عن الرب سبحانه وتعالى وعن إحكامه، لا نظر ذلك الرضا على الظاهر فحسب، ولكن رضا الباطن، رضا الباطن ويظهر ذلك على ظاهر الإنسان. ذكر الباب التالي وباب في التشديد في الدين، وفي رواية عن سمرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هنا أحد من بني فلان، قال فلم يجبه أحد، ثم قال هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد، ثم قال هنا أحد من بني فلان، فقام رجل فقال أنا يا رسول الله، قال ما منعك أن تجيبني في المرتين الأولين، أما إني لم أنوه بكم إلا خيرا، إن صاحبكم مأسور بدين. يقول سمرة فلقد رأيت أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء، قال فلقد رأيته أدى عنه حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. ثم ذكر أيضا رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل عليه دين لا يدع له قضاء. قال أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء. ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات عليه دين فأتي بميت فقال عليه دين قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه هما علي يا رسول الله. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. قال فمن ترك دينا فعلي قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقال اشترى من عير بيعا أو تبيعا قال وليس عنده ثمن فأربح فيه فباع فتصدق بالربح على أرامل بني عبد المطلب وقال لا أشتري بعدها شيئا إلا وعندي ثمن. قال المحقق في هذه الرواية أنها ضعيفة. قال باب التجديد في مسألة الدين التجديد في مسألة الدين ويكفي في مسألة الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قلنا بيان وتجديد في هذه المسألة. قلنا لأن الناس قد يتعاونون بمسألة الديون يستدين الإنسان ويستهين بذلك الدين وبالتالي ده هذا حق من حقوق الآدميين وحقوق الآدميين فيها القصاص عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة حتى لو قل ذلك الحق حتى لو قل ذلك الحق. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لأحد من الجنة يدخل الجنة ولأحد من النار له عنده مظلمة حتى اللطمة. إذا قال ما ينبغي لأحد من الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار له عنده مظلمة حتى اللطمة. قلنا ده إشارة إلى يعني الحقير من هذه الحقوق الحقير من هذا الحقوق. طالما كانت حقوق آدميين كان فيها القصاص حتى لو نظرنا إليها وأنها حقيرة أنها شيء بسيط جدا. فعلى ذلك ليس العبرة بما نرى ولكن كما نقول أن الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. يبقى بنتعلم كده مش كما نرى إحنا يبقى كما نرى الله ده حاجة بسيطة جدا حاجة بسيطة يسيرة جدا. نقول ليس الحكم كما ترى ولكن الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره يبقى نقول الأمر موقوف عليه هو مش علينا إحنا أو إحنا اتكلمنا كده وبالتالي يعني نقول ليس لنا حق في ذلك الكلام على الرغم رأينا نحن نتكلم في أمر يعني لنا فيه يعني نقول ده على بنتكلم بكلام حقيقي ليس فيه افتراء ولا كذب ليس فيه افتراء ولا كذب. فأصلا كده نقول لا ذكرك أخاك بما يكره بما يكره إلا ما استثناه الشارع في المسألة وبالتالي بما يكره يبقى العبرة إيه برؤية هذا الإنسان ويكره ذلك الأمر يكره هذا الوصف يكره ذلك الكلام فعند ذلك يبقى أنت لا تتكلم. وبالتالي نقول إحنا ممكن نحقر من هذا الشيء والله إحنا كلمنا بصدق وكلمنا بحق والكلام اللي إحنا نقوله ده فيه هو أساسا لكن نقول يا ترى هل هي دي صورة من الصور التي استثناها الشارع؟ لا لم تكن مثلا من الصور التي استثناها الشارع. فذكره بما يكره فلذلك إن تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى ممكن إحنا بنظرة العين كده إحنا نراه هينا ولكن نقول الوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. لذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه والله إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر كنا نعدوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهلكات. يبقى نتخيل كده ده أنس بن مالك رضي الله عنه بيكلم مين بيكلم التابعين يعني بيكلم التابعين أيضا بيكلم خير القرون يعني يكلم أيضا خير القرون. ولذلك يقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر, يعني استهانة. شايفينها دي مفيش حاجة, يعني شيء حقير أو شيء يعني يسير جدا. كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات من المهلكات. يبقى تخيل كده النظرة, نظرة هي النظرة, هؤلاء ينظرون إليها يعني بنوع أنواع نقول يعني البساطة, ونقول هؤلاء ينظرون أن ده كان شيء يعني يوبق به الإنسان مهلك للإنسان. فعلى ذلك نقول أن الوزن علامة عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي دايما الآية دي خلي هذه الآية تبقى معيار قاعدة موجودة عندنا, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يبقى عشان كده نقول أن الوزن علامة عند الله تبارك وتعالى. يبقى لو انه والله فعلا احنا لا نرى فيها شيء نقول لا, راينا كله غير معتبر, راينا كله غير معتبر, ولكن الاعتبار كله بهذا الامر عند الرب سبحانه وتعالى. الاعتبار كله بما كان, ان كان ربنا سبحانه وتعالى قال هذا عظيم فهذا عظيم, هذا ذنب هذا ذنب, حتى لو راينا انه ليس بذنب فهذه اراء غير معتبره, ولكن نقول وزن على ما عند الله تبارك وتعالى. فلذلك كان التشديد في الدين كما قال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم, ويكفي كما قلنا يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمره رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هنا احد من بني فلان, قال فلم يجبه أحد, ثم قال هنا أحد من بني فلان فلم يجبه أحد, ثم قال هنا أحد من بني فلان, قال رجل, فقام رجل فقال أنا يا رسول الله. قال ما منعك أن تجبني في المرتين الأولين, أما إني لم أنوي بكم إلا خيرا, إن صاحبكم مأسور بديني. يبقى بيكلمه على رجل مات, قال إن صاحبكم مأسور بديني, محبوس وممنوع عن دخول الجنة. قال سمرة فلقد رأيته, أي رأى ذلك الرجل الذي قام للنبي صلى الله عليه وسلم أدنى عنه, أدنى عن هذا الميت حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء. قلنا الشاهد من كده قال أن صاحبكم مأسور بديني. يبقى لو نقول هو يعني من أهل الجنة يبقى حيحبس ولا يدخل إلا بعدما يفك بسداد الدين. يبقى كده يفك, يبقى كأنه نقول هذا الرجل يبقى مأسور حاجز بينه وبين دخول الجنة من أهل الجنة, ولكن لماذا لم يدخل بعد؟ نقول هو مأسور في حاجز, الحاجز ده والمانع لابد من إزالته, ألا هو الدين كما تبين الرواية. فكما قال سمرة رضي الله عنه قال فلقد رأيته, رأيت ذلك الرجل الذي قام للنبي صلى الله عليه وسلم أدنى عن الميت حتى ما بقي أحد يطلبه بشيء, سد ديونه ونقول فك أسر هذا الإنسان. يبقى الدين كده يوقع الإنسان في الأسر, وبالتالي حاجز ومانعه حتى لو كان من أهل الجنة حتى يسد ذلك الدين. وكما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر للشهيد كل ذنب كل شيء, قال يغفر للشهيد كل شيء, ثم قال بعد ذلك إلا الدين. قال أتاني جبريل رضي الله عنه فقال إلا الدين. يبقى نقول ده بيان لعظم الدين, ولذلك كما بوب أبو داود رحمه الله التجديد في الدين. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي الروايات المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.